ولكن أكثر من يفهم هذا الاستدلال في مجرد الأمر الظاهر، أن الإنسان كان لا يفهم شيء نجد عائل كبير جدا، وهذا لما خرج من بطن ما يعلم شيء. من الذي علمه؟ فأعطى السمع والبصر والفؤاد، الله سبحانه وتعالى. فالعبرة واحدة وإن أخذها بعض بالتفصيل وبعضهم بغير ذلك. إذا المقدمات، ما يتعلق بالمقدمات وخفاء المقدمات، يعني خفاء الأدلة، نحن نقول الطريقة الصحيحة الواجب اتباعها هي طريقة القرآن والسنة، وهي أجلى وأوضح من كل طريق. لكن مع ذلك لو استخدمت طريق أخرى أقل جلاء أو طريق خفية ودلت على المراد الذي دل عليه كتاب السنة فلا بأس بها، تعاقب ذلك أو تعينه نظرا لمرض يقع في قلوب بعض الناس وفي تفكيرهم، فيفهمون بالخفي ولا يفهمون بالجلي. وهذا يحصل حتى عند يعني مثل ما قلنا عن بعض الناس الذين ينكرون الحقائق نهائيا، يعني كانوا يستدلوا على وجود الشمس بالحراره التي يحس بها الانسان في النهار ولا يحس بها في الليل. يعني هو يكون في النهار واقف في النهار والشمس تملا الكون وتملا الارض وما عنده دليل على وجودها الا انه في حراره، لان يعني يقول النظر يمكن يخطي، يمكن ما هي هذه اشوف الشمس، لكن الحراره لا تكون الا من الشمس. يعني هؤلاء يصل الامر بعض الناس الى قريب من الجنون. لكن طيب المهم امنت ان الشمس موجوده الحمد لله لو كان عن طريق الحراره، لكن في ناس مؤمن بتلقائيا لانه عاقل كامل العقل. حقيقه الامر يا اخوان ان هذا الدين انزله الله سبحانه وتعالى القران على امه فطريه، الامه العربيه الجاهليه فطرتها سليمه وتفكيرها المنطقي سليم، وما عندها تعمقات الامم اليونانيه مثلا او الهنديه ولا عندها تعقيدات. فالفطرة السليمة هذه نزل القرآن عليها وخاطبها فآمنت واعتقدت وانطلقت في الأرض. ولذلك انظروا كيف غير في معاني الدين ومعاني القرآن والكتاب والسنة لما دخل فيه أولئك الذين تأثروا بغير منطق العرب، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما حسد الناس وتناقضوا واختلفوا إلا عندما تركوا منطق العرب ومالوا الى منطقي ارخصوا طالبا. يعني المنطق معناها اسلوب التفكير العربي لما تركوه الناس حتى من كان عربيا منهم وتركه ومال الى طريقه المتكلمين الفلاسفه كالمتكلمين والذين اخذوا طريقه الفلاسفه، او كان هو اعجمي الفطره معقده بهذه الفلسفات ثم دخل في الاسلام. يعني اضربكم مثال على ذلك وامثله كثيره. الامام فخر الدين الرازي على عظمته وعلى سعة علمه وعلى مؤلفاته، لو لاحظتم كتابه تفسير الكبير الفخر الرازي تشاهدون التأثر الشديد بالفلسفة، لأنه من أئمة الكلام وكان إمام الأشعرية في عصره. تجد هذا الشيء الذي يتناقى مع الفطرة العربية التي هي فطرة العربي الجاهلي في فهم الألفاظ. مثلا يقول في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقرب هذه الشجرة. يقول: ربما فهم آدم وحواء أن النهي عن الأكل من الشجرة منطبق عليهما مجتمعين، لأن اللفظ مسمى. يقول: لا تقرب، لكن لو أكل كل واحد منهم وحده جائز ذلك، ولذلك أكل وبعدين وقع. يعني كلام لا يمكن أي إنسان يعني عندنا فطرة من كلام العرب وهي العرب أن يطبقه فضلا عن عالم كبير. لكن هو يقول عشان يبرر أنه آدم معصوم والنبي المعصوم لا يخطئ، كيف أخطأ آدم؟ فيمكن يمكن زين أنه لا تقربه أي مجتمعين، إنما يأكل كل واحد منكم وحده، كلام زي كده. أمثلة كبيرة جدا أي واحد ممكن يقرأها يتعجب أن هذه العقول الكبيرة ضخمة تقع مثل هذا الشيء. ما سببها؟ سبب فساد الفطرة في هذه الفلسفات. بينما الحرق الذين نزل عليهم القرآن، وكما تعلمون قريش كانوا يحاندون ويكافرون وينفون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لو أنزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، ويقولون لو أنزل معه ملك، جاءوا بحجج كبيرة جدا فيها علاج فيها مشادة، لكن ما جاءوا أبدا بمناقضة أو بردود على القرآن من جنس هذا الكلام الذي فيه يعني ما حكات أو ما طلبت مجادلات ليس لها معنى ولا تقبلها الحق ولا تقبلها الفطرة. هم إلا يؤمنون به عارفين حقيقته وإلا ينكرون مكابرة، إنكار مكابرة وإنكار عناد، وليس مثل هؤلاء يقول لك نحن نأتي بالفلسفة وبعلم ثم يأتي فيرد بهذه الاحتمالات وبهذه المقدمة. كمل؟ أي ذلك. طيب نكمل موضوع الوقت القديم إن شاء الله. وقد أدخل المسلمين في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأمثال الحسنى، فإن البشرية لغة العرب التي نزل من القرآن هو المتقدم عنه والمتقدم على وحيه، ويقال هذا قديم للحديث وهذا حديث من الجليل، ولم يستمر هذا اليوم إلا المتقدم على وحيه لا فيما لم يكن محدد، فما رأت هذا حتى عاد سبع سنون قليل، والعقول القديم الذي ينبغي الى فيه وجود العقول الجاهل، فاذا مثل الجليل في ذل العقول القديم، وقال تعالى ان يكذبوا به متى يقولون ما لا يكذب القديم اي متقدم في الكلام، وقال تعالى فرايتم ما كنتم تعبدون ثم ما كانوا تقبلون، فالاقدم ما كنتم في القديم، ومنه القول القديم والجليل الشافعي رحمه الله تعالى، وقال تعالى يقتلكم الله يوم القيامه فاوقدهم النار اي يتقدموا ويستعملوا بمكان لا تكونوا متاتيا، كما يقال اخذتم اخذتم وما اخذتم، ويقال ماذا قلتم وماذا ماذا قلتم ماذا قلتم ماذا قلتم وما يقولون، ومنه الدنيا التي تقدموا كذا ويحتاجون بقيه من عند الاسلام، واما القهر البقيه في اسماء الله تعالى فهو مشكور عند اكثر اهل الكلام، وقد انكر هذا الكثير من السلف والقهر منهم الزهد، ولا ريب انه اذا كان استعمل في شمس التقدم فانما تقدمها للحوادث كلها فهو احق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على حسن ما يوجد به، والتقدم في الوقت مطلق ما يصح من تقدم الحسنى كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى وجاء له الحسن الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشير إلى أن ما أسلمه غير بيد وسابع الله بخلاف القديم، والله تعالى من الأسماء الحسنى لم يكن. لما قال الإمام والصحابة رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، وأخذ الشارع يشرح ذلك، تحدث عن إطلاق وصف القديم على الله سبحانه وتعالى، هل من أسماء الله الحسنى القديم؟ أما ما ذكره أحد الإخوة جزاه الله خير يقول إن إطلاق لفظ القديم على الله خطأ، فما تقولون في قول ابن القيم رحمه الله قد أطلق على الله بالفصيلة النونية، أطلقه على الله بالفصيلة النونية، وأن بعض أهل العلم فسروا فقالوا لفظ القديم يطلق على الله على صيغة الخبر لا على صيغة الإنشاء، القديم ليس من أسماء الله تعالى الحسنى ولكن لا حرج من إطلاقه للخبر، هذا الأخذ جاء الله خيرا فاهم القضية، والحديث الذي حدثنا الذي قلت وقال الشارح هنا هو أنه ليس من أسماء، ليس من الأسماء، الكلام عن كونه من الأسماء، أما الإطلاق أما أن يطلق يخبر عنه به يطلق عليه فهذا قد يكون للمعنى الصحيح الذي يحتمله أو هو يجوز لأنه يقول على معنى صحيح، لكن أما من حيث أنه اسم من أسماء الله فلا يجوز، والكلام في كونه اسما من اسماء الله. الامام الطحاوي رحمه الله اراد ان يبسط الموضوع قال قديم بلا ابتداء، يريد ان يوضح حقيقه الازليه، ويوضح حقيقه الازليه فاستخدم لفظا مفهوما عند الناس وفسرها قال بلا ابتداء، لماذا؟ لان القديم في كلام العرب هو الشيء المتقادم البعيد العهد وان كان له بداية، لكن الشارح رحمه الله قال